مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خالي الخلق كلهم. يا ربي صلي على محمد وعلى سادتنا آله وصحبه الكرام. آمين. تذكر جيراني بدي سالمي ما تجتهد وأومى ضربه في الظلماء من إرامي. فما لي عينيك إن قلت أكفو فهامة، وما لي قلبك إن قلت أستغفر يا أحسب الصبر أن الحب منكاتم ما بين مساجم ومرطعم. لولا الهوى لم تريق دمعا على ذكرى الخيام وذكرى ساتين الخيام. فكيف تنكر حبا بعد ما شاهد ديني عليك حدود الدمع والسقام. وأثبت أبراتي وطنا مثل البهاري على خديك والأنم. لا أمسى طيف ما هوى فأرقاني، والحب يعترض لذات بألم. يا دائمي في الهوى العذري معذرة مني إليك، ولو أنصفت لم تعلمي آلتك حاليا شاتي ولا دائب منحاسم. ما حطني النصح لكن الناس أسمعه، إن محب أن يعود في صمم. إني شاني في أذني والشيب أبعد في نصح أني التهام. فإن أمرتي بالسوء ما أمتعني ولا Tell me.